عندك البراءة هذا السؤال، فما هو الذي خرجنا به في المسألة المتقدمة؟ نعم، الخلطة المؤثرة، فما هو الراجح فيها بالنسبة للأوصاف؟ بالنسبة للأوصاف صحيح أنه يرجع فيها للعرف، فما تعرف عليه أن هذا الوصف يؤثر في الخلطة أثر، وإلا فلا. فإذا تعارفوا بأن الحوض يكفي في الخلطة، إذا اجتمعت غنم هؤلاء في الحوض كانت خلطة معتبرة فهذا يكفي، وإن لم يجتمع معه غيره أو اتفقوا وتعارفوا على أن الراعي أو الفحل يكفي في إثبات الخلطة فهذا إن شاء الله يكفي، وإن تعارفوا على أنه لابد من اجتماع الخمسة المتقدمة أو بعض الخمسة في الخلطة وتأثير الخلطة فعرفهم معتبر، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديث في الخلطة بما ذكر. وأما حديث الخنيطان مجتمعا في الحوض والراعي فما حاله الفحل؟ نعم ضعيف، من طريق ابن لهيعة، وأبو حاتم يقول باطل يحكم عليه بالبطلان، قال فيه أبو حاتم باطل، فعلى هذا لا يعتبر الذي ذكر والخليطان مجتمعا في الحوض والراعي والفحل وزادوا ما زادوا، هذا لا يثبت. وما لم يثبت له تحديد من الشرع فإن معاده إلى العرف، كما قال القائل وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، فما لم يأتي له تحديد في الشرع وأطلق فإنه يرجع أو يرجع فيه إلى العرف، كما هو في النفقة على الولد إذا افترق أبواه، أو النفقة على المرأة إذا كانت حامل حتى تضع حملها ثم ترضع بعد ذلك أيضا كم مقدارها، لم يأتي في الشرع فيرجع فيه للعرف. فإذا قالوا في الشهر تعطى الحامل باعتبار أن تحمل لهذا الذي طلقها 10,000 5,000 فعرف معتبر، وهكذا أيضا في الولد الرضيع إذا رضع من أمه المطلقة فلها الأجرة، إذا رضع من أمه المطلقة لأن الأب متمصلح من ذلك، فكم يعطيها عند الرضاعة، فيرجع فيه إلى العرف لعدم تحديده من الشرع. وهذا أمر مهم جدا أن العادة محكمة، كما يقول أصحاب القواعد الفقهية أن العادة محكمة، هذه قاعدة عندهم من القاعد، فإذا لم يحدد الشيء في الشرع فيرجع فيه للعرف، ومن ذلك الحرز بالشرع كالحرز فبالعرف حدودي، فإن المال المسروق الذي تقطع فيه اليد لابد أن يكون نصابا كما هو معلوم، وهكذا أيضا أن يكون من حرز أخذ، أن يكون من حرز أخذ، فما هو ضابط الحرز هذا؟ ما عندنا دليل وتحديد من الشرع فيرجع فيه للعرف. فإذا قالوا أن هذا المال إذا كان في البيت موضوع فأي غرفة من الغرف وليست هناك خزينة خاصة هذا حرز فهو حرز، فإذا ارتقى اللص البيت وأخذ المال من أي غرفة من الغرف ولو من حوش حتى البيت إذا تعارف أنه يعتبر حرز لهذا السور وقفز الحوش وأخذ شيئا نصابا تقطع فيه اليد فهو معتبر إذا تعارفوا، وإذا تعارفوا على خلاف هذا فعرفهم معتبر في قطع اليد مع كون المال المسروق نصابا وهو ربع دينار 3 دراهم. هذا الذي خرجنا به لعدم التحديد من الشرع أن الخلطة معتبرة ولا شك، لكن ما هو ضابط هذه الخلطة المعتبرة؟ ما هو ضابطها بالنسبة للجوار والأوصاف؟ ما عندنا دليل، فمنهم من جعل الضابط فيها 5 أشياء اتفاق في مرعى وحوض إلى آخر ذلك وفحل، ومنهم من اكتفى ب2، وحديث الخنيطان مجتمعا في الحوض والراعي والفحل لا يثبت، فإذا نرجع إلى العرف. هذا إن شاء الله أقرب الأقوال، وإلا أكثر أهل العلم على ما تقدم ذكره، لكن هذا الذي قرره بعض أهل العلم هو الأقرب، والله أعلم. طيب مثلا واصل، هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ بهيمة الأنعام تقدم معنا أن الخلطة مؤثرة فيها، وهو قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، فإنه لا يرى تأثيرا للخلطة سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، فلا يرى تأثيرا لها. والصحيح هو مذهب الجمهور ومنهم المالكية، إلا أنهم اشترطوا شرطا في الخلطة المؤثرة، أن يكون مال كل أو أن يكون مال كل واحد من الخليطين بلغ نصابا، فإن كان أحدهما ماله نصابا والآخر دون ذلك فعلى صاحب نصاب الزكاة، والذي دون ليس عليه زكاة. هم من الجمهور في تأثير الخلطة، لكن قيدوا بهذا القيد، والصحيح أن هذا القيد لا يعتبر، بل متى ما اشتركوا في مال إذا انفرد هذا المال لا يبلغ نصابا، وإذا اجتمع مالهما بلغ نصابا 20 ب20 في الغنم فإنها تعتبر هذه الخلطة، ويكون في هذا المال زكاة. هكذا لو اشتركوا في 60 أحدهم يملك 40 والآخر يملك 20 فهذه خلطة معتبرة، عليهما كليهما الزكاة. هذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور. بقي هناك خلطة في أشياء أخرى مما فيها الزكاة كالأثمان وعروض التجارة والزروع، فهل هذه الخلطة فيها تؤثر؟ إذا اشترك اثنان في ذهب، هذا له 85 جرام والآخر له 70 جراما، اشتركوا فيها صارت خلطة بينهم في هذا المال، هل تؤثر هذه الخلطة أو لا تؤثر؟ أو معهم دكان مشترك، هذا دفع 1,000,000 وهذا دفع 1,000,000 ويتجروا مع بعض، 1,000,000 بلغ نصابا والمليون الثاني بلغ نصابا، هل يؤثر ويخرج عن المال سويا، أو كل واحد يخرج عن ماله على حدة، أو هذا معه 100,000 شارك بها وذاك شارك ب900,000 وبلغ المال نصابا، مثلا بلغ المال نصابا، فهل على صاحب 100 الذي اشترك مع صاحب 900 نصاب أم لا، قصد الزكاة أم لا؟ لأن 100 ربما ما فيها زكاة على القول بمراعاة الذهب في مسألة النقود ما فيها زكاة، وال900 مثلا فيها زكاة، هل نقول لصاحب 100 ما دام أنك اختلطت في تجارة واحدة، تجارتكم واحدة بهذا 1,000,000 وإن كنت دفعت 100 هذه خلطة مؤثرة، أو نقول الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة إيش؟ الأنعام فقط. ومثل ذلك الزروع أيضا، مثل ذلك الزروع معهم مزرعة بينهما، ولكن هذا له 5 من النخل وهذا له 10 من النخل، هذا نخله يخرج نحو وسق أو وسقين، وذاك نخله يخرج 3 أوسق، وهم بينهم يسقوا النخل مع بعض، والذي يعمل في النخل واحد عامل واحد عندهم يعمل في نخل هذا ونخل هذا، لكن نخل هذا تخرج وسقين ونخل ذاك تخرج 3 أوسق، والمجموع 5 أوسق، فيها إيش؟ فيها زكاة. هل نقول عليكم زكاة لأنكم اختلطتم، الساقي لها واحد والذي يقوم بها واحد، وكذلك ربما بعتم واشترتم مع بعض، وإن كان هذا مال مميز وهذا ماله مميز، لكن جعلتم عاملا واحدا يقوم على شؤونكم على زراعة هذه النخل والعناية بها، فهل هذه الخلطة مؤثرة أو كل واحد يخرج عن نفسه؟ فإن قلنا بأن مؤثرة ففي مالهم إيش؟ الزكاة، لأنه بلغ نصاب عند الخلطة 5 أوسق. وإن قلنا بأنها ليست مؤثرة إلا في بهيمة الأنعام فليس في هذا المال إيش؟ زكاة، ليس في هذا المال زكاة، لأن هذا معه أسقان وهذا معه 3 أوسق، وهكذا لو كانوا في 10 أوسق، هذا بلغ نصابا وهذا بلغ نصابا، هل نقول لهم خرجوا مال الرجل الواحد أو كل واحد يخرج عن نفسه؟ كل واحد يخرج عن نفسه، هذه هي المسألة. فإن قلنا بتأثير الخلطة في غير بهيمة الأنعام فكذلك في الزروع تؤثر، وكذلك أيضا في الأثمان النقود، اشترك ناس في تجارة هذا ماله 10,000,000 وهذا ماله 10,000,000، ضموا المال وجعلوها تجارة واحدة، فهل يخرجوا يعني زكاتهما كمال الرجل الواحد أو كل واحد يخرج عن نفسه، نقول أنت لك مال خاص بك وهذا له مال خاص به، وإنما الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام دون الأثمان. هذه المسألة المفروضة الآن والمقصود بيانها. أما بهيمة الأنعام فرغنا منها، وأن خلطتها تؤثر على الصحيح من أقوال أهل العلم. بقي الأثمان والزروع من الأشياء التي فيها الزكاة، هل تؤثر خلطتها أو لا تؤثر؟ وهذا الناس مبتلون به بالنسبة لمسألة التجارة في النقود. هذا حاصل الآن، الناس تشترك بملايين في التجارة وتجرون مع بعض، هذا له له كذا وهذا له كذا. هل نقول كل واحد يزكي إذا بلغ النصاب وجاء الحول؟ كل واحد يقول مالي أنا 10 مليون، وذلك يقول مالي 15 مليون، كل واحد يزكي على حدة، أو يقال لهم زكوا مال الرجل الواحد. فيأتي إن شاء الله الكلام على هذه. والخلطة أيضا هناك الخلطة المتقدمة، خلطة أعيان وخلطة أوصاف، خلطة أعيان وخلطة أوصاف وجوار، نفس الكلام الذي هناك. خلطة الأعيان هي التي لا يتميز فيها المال، يكون ورثوا مالا مع بعض، ورثوا ذهبا من أبيهم، وكل واحد له نصيب مشاع، هذا له 10 جرام وهذا له 100 جرام في هذا المال، مثلا أنثى وذكر، هذا له نصف وهذا له، أو هذا له نصف المال مثلا وهذا له الدون، كما هو معلوم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذا مال مشترك الآن أعيان، تركه أبوهم لهم ولم يقسموا بعد، فيعطيها 10 التي لها ويأخذ 20 التي له، ما قسم المال، لا زال المال مشترك بعد ميراثه، وهو بالغ نصاب مثلا، بلغ نصابا دار عليه الحول، وهكذا أيضا بلغ نصاب ولم يقتسموه، وإنما كل واحد له نصيب مشاع فيه ولم يقسم هذا المال بعد، فهل نقول عليكم زكاة باعتبار أن هذه شراكة بينكم في هذا المال، خلطة بينكم خلطة أعيان؟ أو ترك لهم 100 مليون ولم يقسموها ودار عليه الحول ولا زالت بينهم، وكل واحد نصيبه معلوم فيها، كل واحد نصيبه معلوم فيها، أعني نصيب مشاع، هذا له الثلث، هذا له الربع، هذا له الخمس، هذا له السدس، كل واحد نصيب، لكن لا زال المال يدور عليه الحول وهو مشترك ولم يقسم بعد، فهل نقول كل واحد يزكي عن نفسه في هذا المال؟ فصاحب الذهب الذي له 85 يزكي عن نفسه، والذي له 90 منكم يزكي عن نفسه، والذي دون النصاب ليس عليه زكاة؟ أو نقول ما دام أنه لم يقسم بعد فيه شراكة أعيان وخلطة أعيان تزكوه كأنه مال الرجل الواحد؟ فهذا الذي سيكون عليه الكلام. المسألة هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ ذهب المالكية والحنابلة وبه قال الشافعي في القديم، واختاره ابن قدامة، وبه قال أكثر أهل العلم، يعني قول الجمهور، إلى أن الخلطة لا تؤثر، في غير بهيمة الأنعام، ومن أدلتهم حديث الباب، حديث أنس، في الباب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، ووجه الدلالة منه، أن التحيل بجمع المفترق أن التحيل بجمع المتفرق وتفريق المجتمع خشية الصدقة إنما يكون في زكاة الماشية، وذلك لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، تقدم معكم أنها ربما قلت بالجمع وربما إيش كثرت. فإذا كان لهم مثلا 80 كان لهم 80 من الشياة، تكثر أو تقل؟ وهي خلطة تكثر بالاجتماع أو تقل؟ تقل، فيها واحدة فقط، ليس كذلك؟ فيها واحدة، لكن لو فرقوها فيها 2، كل واحد عليه شاة. وهكذا 210 مثلا من الغنم، كم فيها إذا اجتمعت؟ هكذا فيها شاتان، وإذا افترقت فيها 3 شياة. هذا الاجتماع يعني يحصل به يعني نفع لهم أو يحصل به ضرر؟ هذا الاجتماع الصورتين يحصل بهم به نفع لهم، يحصل به نفع لهم، وأحيانا ربما الاجتماع يحصل به ضرر عليهم، يحصل لهم ضرر عليهم بالاجتماع فيفرقون مثلا. وهذا لا يتأتى لنا إلا في هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق، إذن هذا خاص به مثل أنعام، لأنه ما ينفع تارة ويضر تارة إلا في بهيمة الأنعام أي بالاجتماع. وأما في الذهب والفضة وفي الزروع فما فيها أنقاص، فإنه لا يكون فيه إلا ضرر عليهم، أليس كذلك؟ لا يكون فيه إلا ضرر عليهم، فما ينتفعون بالاجتماع، الاجتماع ما ينتفعون به في غير بهيمة الأنعام، لكن في بهيمة الأنعام في الماشية ينتفعون بالاجتماع، فيحصل نقص تارة ويحصل ربما كثرة بالنسبة للساعي إذا جمع المال. طيب، لأن الزكاة تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، تقل بجمعها تارة وتكثر أخرى، وسائر الأموال الزكوية تجب فيها، سائر الأموال الزكوية تجب فيها فيما زاد على النصاب بحسابه، فيما زاد على النصاب بحسابه، فلا أثر لجمعها، فلا أثر لجمعها، ما ينتفعون بجمعها بل ربما يحصل لهم ضرر. فيما زاد على النصاب بحسابه فلا أثر لجمعها، خلاف الماشية فتقل تارة وتكثر تارة. ثانيا، أن الخلطة اعتبرت في زكاة الماشية لأنها تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى. ثانيا، أن الخلطة اعتبرت في زكاة الماشية لأنها تؤثر في النفع تارة وفي الضرر أخرى، وهذا قريب الأول. ولم تعتبر في الزكاة غير الماشية لأنها ضرر محض، ولم تعتبر في الزكاة غير الماشية لأنها ضرر محض برب المال. لأنها ضرر محض برب المال، لأنها لا وقص فيها بعد النصاب، لأنها لا وقص فيها بعد النصاب، الوقص والزائد سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، يأتي الكلام عن الأوقاص التي تنفع إذا زادت، قصدي التي فيها الزكاة إذا زادت بحسابها، والتي إذا زادت ليس فيها زكاة. فالأوقاص في بهيمة الأنعام إذا زادت على النصاب ولم تبلغ إلى النصاب الآخر ما فيها هذه زكاة، ما فيها زكاة، مثل 40 مثلا إلى 120، 40 إلى 120 فيها كم؟ فالنصاب أول النصاب كم في الأغنام؟ 40، ليس كذلك؟ طيب 40 إلى 120 كم فيها؟ شاة واحدة، هذا الأوقاص الزايد على النصاب فيها شيء؟ ما فيها شيء، لكن 85 جرام وزادت فوقها 20 جراما، هل هذا الوقص الزايد الآن فيه زكاة ولا ما فيه زكاة؟ نعم فيه زكاة، فما كان في غير بهيمة الأنعام لأوقاص الشيء الزايد على النصاب فيه زكاة، كل شيء بحسابه. وما زاد في بهيمة الأنعام من الأوقاص الزايد على النصاب 40 إلى 120، الأربعون هو النصاب ابتداءنا، ليس كذلك؟ وما بعد إلى 120 هذا كله أوقاص شيء زائد على النصاب، هل فيها زكاة؟ ما فيها زكاة، يعني تبع للأصل تعتبر، أصل ما يعتبر بها فيقال ما دام زادت عليك زيادة، لا، وإنما هذا في الذهب إلى آخر ذلك. أما بهيمة الأنعام فمن النصاب إلى النصاب الآخر، هذا الذي بينهما، هذا الذي بينهما لا يعتبر، لا يعتبر به، واضح؟ وأما في الذهب والفضة الزائد على النصاب يعتبر به، وكل بحسبه، كل شيء بحسبه، هذا الزائد يعد. طيب، لأنها ضرر محض برب المال، لأنه لا وقص فيها بعد النصاب، مثال الخلطة في غير بهيمة الأنعام، لو كان لرجلين مثلا مزرعة، أو لكان لجماعة مزرعة، لو كان لجماعة مزرعة وهم عشرة، لو كان لجماعة مزرعة وهم عشرة لكل واحد منهم عشرها، عشرها لكل واحد منهم عشرها، وهي خمسة أنصبة، وهي خمسة أنصبة، وكم نصاب الزروع؟ كم نصاب الزروع؟ خمسة أوسق كما سيأتي معنا، خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، ثلاثمائة صاع، هذه خمسة أنصبة وهم عشرة، كل واحد كم سيقول له؟ هم عشرة وخمسة أنصبة، خمسة أنصبة كم يقال؟ خمسة أوسق تكون خمسة وعشرون، ليس كذلك؟ خمسة أوسق وخمسة أوسق خمسة وعشرون أوسقا. طيب هؤلاء عشرة كل واحد كم سيكون له؟ نصف أوسق، أليس كذلك؟ نصف يعني الخمسة، وسقان ونصف، سيكون نصف الخمسة هذه لكل واحد، فنصابهما هل هو بالغ النصاب بالنسبة لأفرادهم؟ له النصف في كل نصاب، كل واحد له النصف، ما بلغ نصابا، ليس كذلك؟ فإذا قلنا بتأثير الخلطة على قول الشافعي على ما سيأتي وهو الراجع عند الشافعية، فنقول هذه الأنصبة فيها إيش؟ فيها زكاة لأنها اختلطت، وإذا قلنا بأنه لا يؤثر له في بهيمة الأنعام فليس فيها زكاة، سيأتي. طيب لكل واحد منهم عشرها، وهي خمسة أنصبة فقط، وهي خمسة أنصبة فقط، أو كانت عشرة كل واحد عليه نصاب في ماله قصد يأخذ الزكاة، وهي خمسة أنصبة فقط فلا زكاة فيها، لأن كل واحد منهم ليس له إلا نصف نصاب، لأن كل واحد منهم ليس له إلا نصف نصاب. واضح الآن؟ تضحت الصورة. هذه خلطة غير مؤثرة لأنها في غير بهيمة الأنعام. مثال آخر، رجلان اشتركا في تجارة، وكان مالهما نصابا، أي عند الاشتراك، وعند تفريقه لا يبلغ نصابا، فليس عليهما زكاة، لأن نصاب كل واحد منهما لا يبلغ، أو لأن نصيب عندنا، لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، فلا زكاة عليهما، مع أنهما يتاجران في دكان واحد، مع أنهما يتاجران في دكان واحد، لأنه لا خلطة إلا في بهيمة الأنعام، وفي غير بهيمة الأنعام لا تؤثر الخلطة. مثال آخر، وكل هذا ليضاح، لو أن رجلين اشتركا في نخل يبلغ نصابا واحدا فقط، إذا جنوا ما فيه من التمر بلغ نصابا واحدا خمسة أوسق، يبلغ نصابا واحدا فقط، فليس عليهما زكاة، لأن نصيب كل واحد منهما لا يبلغ النصاب، وهكذا لو اشتركا في مال وهكذا لو اشتركا في مال كالفضة كالفضة التي نصابها 200 درهم كالفضة التي نصابها 200 درهم فأحدهما أتى 100 والثاني 100 فأحدهما أتى 100 والثاني 100 وصار يبيعان ويشتريان فيه صار يبيعان ويشتريان فيه افتحم صوغة فضة ويبيعان ويشتريان فيه الفضة فهل في عليهم زكاة ونهل عليهم زكاة عليهم زكاة لأنها لعروض تجارة ستكون هذه ستكون عروض تجارة لكن لا يبيعوا ويشترون من حيث المال فقط من حيث المال أما إذا كان عروض تجارة يبيعوا في الفضة نفسها يبيعون كالحال الآن كانت نقود هذه الفضة نقود يشترون بها لكن الآن لو فتحوا مصوغ الذهب فيكون الزكاة باعتبار أنها عروض إيش عروض تجارة لا باعتبار الاشتراك وخلطة الاشتراك لكن باعتبار عروض تجارة فنحن الآن باعتبار أنها ما هي عروض تجارة اشتركوا فيها وإنما نقود يبيعون ويشترون بهذه النقود ما هي عروض تجارة فضة تباع وتشترك ما هو الحال الآن لا باعتبار السابق أن هذا مالك مثل النقود التي عندنا لو مثلنا بالنقود كان أوضح اشتركها في 1,000,000 تجعلها من هذا الباب الآن اشتركها في الفضة باعتبار أنها نقود يتعامل بها ويشترى وصار يبيعان ويشتريان فيه وفي آخر الحول صار المال وفي آخر الحول صار المال 300 صار المال 300 فلا زكاة عليهما مع أن النصاب 200 لكن مع أن النصاب 200 لكن لو نظرنا نصيب كل واحد منهما لكن لو نظرنا نصيب كل واحد منهما لكان دون النصاب لكان دون النصاب هذا سيكون له كم 150 ليس كذلك وهذا 150 وسيكون نعم 150 هذا 150 لم يبلغ نصابا لا مال هذا ولا مال هذا نصاب الفضة كم 100 درهم إذن ما بلغ النصاب ما عليهم زكاة مع أنه بالاجتماع بلغه نصابا لكن هذه خلطة لا تؤثر لأن المؤثرة في بهيمة الأنعام لكن لو نظرنا نصيب كل واحد منهما لكان دون النصاب والخلطة لا تؤثر إلا في البهائم السائمة فقط هذه أمثلة إضاحية وقسها على النقود الآن الموجودة قسها على هذه النقود وقد أشرت إلى المثال لو اشتركوا في 1,000,000 اشتركوا في 1,000,000 ريال يمني 1,000,000 يبلغ النصاب واحد له 100 فقط والمئة مثلا عندنا ما تبلغ النصاب واحد له 900 واختلطوا مع بعض التجرم بهذا المال ثم بعد ذلك هذا المال نما فصار هذا له 200 وهذا له كذا وكذا مثلا بحسب نصابه بحسب ما دفع من المال سيأخذ سهمه حسب دفعه فهذا الآن مال الأخ هذا بلغ نصابا ودار عليه الحول ومال هذا الأخ مع الذي اكتسبه لم يبلغ نصابا وهم يتجروا مع بعض في هذا المال واختلطوا في هذا المال لكن كل واحد نصيبه محدود ليس شركة عيان إنما هي شركة مجاورة وشركة أو خلطة جوار وخلطة أوصاف هؤلاء لو جمعوا المال الآن فيه نصابا ليس كذلك لا شك لكن عند الافتراق مال أحدهما لم يبلغ نصابا ومال الآخر بلغه نصابا فهل نعتد بالخلطة هنا أم نقول كل واحد ينظر في ماله إن بلغ نصابا مع دوران الحال زكى وإن لم يبلغ نصابا فليس عليه الزكاة نقول الثاني لأن هذه خلطة لا تؤثر وإن اشتركتم في تجارة واحدة وصار المال كمال الرجل الواحد لكن كل واحد نصيبه من تميز وإنما هي تجارة مشتركة بينكم فإذا بلغ هذا المال نصابا ودار عليه الحول كل واحد يقول أين مالي وينظر في ماله قال مالي الحمد لله مع الاشتراك 10,000,000 هذا قال 10,000,000 نقول كل واحد يزكي عن نفسه ولا تزكوا مال الرجل الواحد، بخلاف بهيمة الأنعام فإنه يزكى بالخلطة مال الرجل الواحد، أما هذا ما تنفع الخلطة فيه ولا تؤثر، وكل واحد يزكي عن نفسه، صاحب العشرة المليون يزكي عن نفسه، والثاني أيضا صاحب العشرة يزكي عن نفسه، وإن كان فيه تجارة واحدة ويشترون ويبيعون بهذا المال فإن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام عند جمهور أهل العلم. هذا هو القول الأول. قد جاء الوقت إن شاء الله القول الثاني، وهو أن الخلطة لا تؤثر في وقت آخر، وهو قول الشافعي رحمه الله نصره إلهنا سبحانه وتعالى. الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.